انت قول لي ليله الجمعه من البيت، قول لي ليله الجمعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم خشية الله. يا رب يا رب. وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم السلام هو الملك القدوس السلام طبعا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الملك القدوس السلام المؤمن هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق وقيل التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك

سعيد اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حاضر حاضر حاضر حاضر ربيتك انت شو ما جاي انت فين معلش. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر الله الله. اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم. الفاتحة. صدقت إليه فيما قلت وأدعت فيما أحكمت وقلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا أخوتنا أخوت الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلح علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية. نقلت لكم عبر أسير موجاتنا الإذاعية الهندسة الصوتية والإنارة حديثة صنمنا التركيبة تحت إدارة الحاج محمد عيد الفئي وأولادهم أبو جهور بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى صنمنا التركيبة تحت إدارة أولاد عجلان بشر شابا. يا سادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.